الحمد لله. ماذا بين قوله تعالى قم الليل إلا قليلا وقوله تعالى قم فأنذر؟ كلاهما أمر بالقيام، لكن القيام للدعوة والإنذار يتطلب تقوية الداخل والاستعداد القلبي، وهذا لا يكون إلا بالعبادة وحسن الاتصال مع الله تعالى كقيام الليل. ولذلك قم الليل قبل قم فأنذر.